يا شيخ. نعم. هذه الأخت السائلة مع على الخط تقول إذا فاتتها صلاة أثناء نومها فمتى تقضى هذه الصلاة حفظكم الله؟ تقضى الصلاة إذا فاتت بنوم من حين أن يستيقظ النائم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم ترى قول الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. ولكن عليها إذا استيقظت بعد خروج الوقت أن تبادر بقضاء الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. لديكم سؤال آخر؟ جزاك الله خير. طيب.